يغفر الله له، ولكنك قاتلت ليقال جريء فقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه في نار جهنم. هذا مجاهد مقاتل قاتل في سبيل الله في نظر الناس، ولكنه في حقيقه الامر لم يقاتل الا للمدح والثناء والشهره، فكان هذا جزاء وجزاء من جنس العمل. وربك القى الشركاء عن الشرك. ورجل تعلم العلم وقرا القران فيؤتى به فيعلمه الله تعالى فيعرفه نعمته عليه فيقول عبدي ماذا فعلت ماذا عملت فيها، فيقول يا رب تعلمت العلم فيك وقرات القران واخرجته، فيقال له كذبت ولكنك تعلمت ان يقال عالم وقرات القران يقال قارئ، فقد قيل ثم يؤمر به فيسحب على وجهه فيلقى في النار والعياذ بالله. عافانا الله واياكم والمسلمين. ورجل من الله تعالى عليه بالمال وبالخير فانفق ولكنه انفق رجاء المدح والثناء وان يذكر في وصف الناس انه فعل وتصدق واعطى وانفق ولم ينم بذلك ولم يرد وجه الله، فليس هذا من اهل الاحسان وليس هذا من اهل الاخلاص، فيؤتى به في هذا الموقف العجيب فيعرف الله تعالى نعمته عليه فيقول ما تركت سبيلا تحب ان ينفق فيه الا انفقت فيه، فيقال لا ولكنك انفقت ليقال سخي جواد، فقد قيل هذا الذي طمعت فيه فقد عجل لك في الدنيا، فعند ذلك يؤمر به فيسحب على وجهه في النار. نعم يا عبد الله ان اردت ان تكون من المحسنين فعليك بالاخلاص، اذا انفقت نفقه اذا تصدقت بصدقه فلتكن لهذا الموقف الذي لن ينجيك فيه احد. نعم بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هؤلاء هم المحسنون اهل الاخلاص. فان اردت ان تكون من المحسنين فعليك بالاخلاص لله تعالى في جميع معاملاتك في جميع عباداتك. نعم الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، واذا اردت ان تكون من المحسنين فعليك كذلك بحسن الظن بربك، ان تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريره في الحديث القدسي يقول الله تعالى انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وان تقرب الي شقا تقربت اليه ضاعا وان تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا وان اتاني يمشي اتيته هوانا. الجزاء من جنس العمل، هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هذا رجل محسن فاحسن الله تعالى اليه، وجاء في روايه انا عند ظن عبدي بي فان ظن خيرا فله وان ظن شرا فله، لان الجزاء من جنس العمل. فظن بربك خيرا ولا بد ان يكون ذلك ولا بد ان يكون ذلك كذلك عند الموت، ولذلك قال فليظن بي ما شاء. يحسن الإنسان في عبادته ويحسن الإنسان في جميع أموره، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. يحسن الإنسان في العبادة، نرى كثير من الناس لا يحسن العبادة لا يحسن الوضوء لا يحسن الصلاة، وإن زكى شيئا مما أوجب الله عليه من الزكاة في ماله. ليس هذا هو سبيل أهل الإحسان وليس هذه هي طريقة المحسنين. انظر إلى طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، بذل الإتقان في في الصحيحين عن عمران مولى عثمان رضي الله تعالى عنه يقول: رايت عثمان يتوضا فاحسن الوضوء، ثم قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا فاحسن الوضوء، ثم قال: من توضا هكذا، ثم خرج الى المسجد لا يريد الا الصلاه، كتب له او غفر له ما خلا من ذنبه. انظر ترتب الاجر على الاحسان. احسن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عثمان: رايته يتوضا فاحسن الوضوء. فهل نحن نتوضا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا؟ وانظر الى قوله: من توضا هكذا، اي كوضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ترى عجبا من الناس في هذه العباده التي امر الله تعالى بها: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، ولا تصح صلاه المرء الا بالوضوء، لا صلاه لمن لا وضوء له. فانت هل نحن نحسن الوضوء كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحسنه؟ هل نحن نتوضا كوضوئه صلى الله عليه واله وسلم؟ من توضا هكذا ثم خرج لا يريد الا الصلاه، لا تنهزه الا الصلاه، الا غفر له ما قال وفي روايه ما تقدم من ذنبه. هل تحسن في صلاتك؟ اذا اردت ان تكون من اهل الاحسان فعليك بالاحسان في صلاتك، لا تكن ممن يسرق في صلاته. في حديث ابي قتاده يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم: اسوا الناس سرقه الذي يسرق في صلاته. قال: يا رسول الله، وكيف يسرق في صلاته؟ كيف يتخيل ذلك؟ كيف يتصور ان يسرق الانسان في صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. كم من الناس يبذل في صلاته كنفر الغراب، لا يقيم صلته ولا يطمئن في اركانه، بل لا ياتي بكثير من الواجبات، فما بالك بالمستحبات. اما المحسن الذي يصلي فانه يطمئن في اركانه وياتي بالواجبات والمستحبات، ولذلك يصل في ذلك الى مرتبه الاحسان. للذين احسنوا الحسنى وزياده، ولا يرحم وجوههم قدر ولا ذله، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. لا تاتي الصلاه وانت متكاسل، يشغلك عملك، تشغلك مهنتك، تشغلك امورك، تدخل الى الصلاه وانت غافل عن هذه العباده، تغفل عن الذكر. يدعو الانسان فيدعو على نفسه، لا يفقه ما يقول الامام، يدخل الى الصلاه وهو في حال النجد، ويدخل الى الصلاه من اجل ان لا يقول الناس انه لا يصلي، هذا انسان مرائي، هذا فعل اهل النفاق. يقول الله تعالى: ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا، يراءون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. هذا شأن المنافق. فرب بنفسك يا عبد الله ان تكون من اهل النفاق، في حال نشاط تريد ان تؤدي هذه العباده التي اوجب الله تعالى عليك. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سمع بلالا يؤذن قال: ائنا بها يا بلال، ائنا بها يا بلال، هي قرة عينه صلى الله عليه واله وسلم، وجعلت قرة عينه في الصلاه، راحته في الصلاه، طمأنينته في الصلاه، خشوعه في الصلاه، راحته بهذه العباده، وجعلت قرة عينه في الصلاه. اما اذا دخل الانسان في حال غفله، في حال عبث، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فوعدهم الله سبحانه وتعالى: لا بد اذا اردت الجنه، اذا اردت هذا النعيم، ان تكون من اهل الاحسان. أهل الإحسان مخلصون لله، أهل الإحسان يحسنون الظن بالله، أهل الإحسان

إما يبلغن عندك كبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: أمر الله تعالى بتوحيده وعبادته وقرن العبادة بالإحسان والبر بالوالدين لعظمة هذا الأمر عند الله سبحانه، كما قرن شكر الوالدين بشكره: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم قال وبين هذا الإحسان ولا يعني التوفر: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أبوك أو أبوك وأمك كبرا عندك أطرحت ذلك فلا تتأسف منهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أين نحن من هذه الأوامر؟ أين نحن من هذه الآيات الذي أدرك عليه الآن في حال الكبر أن يتعامل معهما كما أمر الله سبحانه وتعالى؟ يقول تعالى: واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا هو الإحسان، وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم ثم أنبئكم بما كنتم تعملون. إحسان يأمر الله تعالى به الوالدين. أما حالنا اليوم في مجتمعاتنا اليوم فإنك ترى العجب، ترى من يقدم زوجته على والديه، ترى من يتنعم بالخيرات وأبوه يجوع بل يتلوى من الجوع، ترى من يلبس فاكر الثياب وأبوه يلبس خرقا مرقعة، ترى من يأكل الفاكهة والحلوى وأبوه لا يأكل القوت وليس عنده إلا الكتاب، ترى من يعيش في فيلة أو في شقة فارهة ويسكن أبوه في عشة أو يسكن في مكان لا يليق وعنده القدرة على أن يقوم بأبيه. هذا ليس من الإحسان وليس هذا من البر، إنه لا عقوق. فما بالك بمن سب أباه، وما بالك بمن أغلظ لأمه، وما بالك بمن أنفق على زوجته وأنعم على أولاده وأهمل أبويه. هذه غيبة، هذه حسرة وندامة في يوم يقف فيه الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم يعض الخالق على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. في ذلك اليوم الذي يفر فيه المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه، بكل امرئ منهم يومئذ شاك يغنيه. احسن يا عبد الله ابويك، هذا إحسان إن قدمت كان في ميزان حسناتك. يحسن الإنسان إلى أبويه، يحسن الإنسان إلى أقربائه، أمر الله تعالى بذلك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى، يأمر الله تعالى بالإحسان إلى الأقرباء إلى عصبتك إلى أرحامك، تحسن إليهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعطاء والمساعدة والمعاونة. إن فرجت كربا عنك في الدنيا فرج الله عنك كربة من كرب يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، للذين احسنوا الحسنى وزياده، ولا يخاف وجوههم قتر ولا ذله، اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون. واحسنوا ان الله يحب المحسنين. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟

لحسن المريء من الشر أن يعتر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. لا يحل لك أن تأخذ من مال أخيك شيئا بالغش والاحتيال، لا يجوز لك أن تأخذ رشوة على عملك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أين نحن من هذه الآداب؟ بل الواجبات، أين نحن من هذه الأركان؟ حرمة الدين، حرمة العرض، حرمة الدم. هذه أمور صار كثير من الناس لا يعمل لها ولا يلتفت لها. حرمة أموال المسلمين التي استباحها كثير من الناس، حرمة المال العام الذي استباحه كثير من الناس، ويأتون يوم القيامة يأكلون ذلك على ظهورهم بين يدي الخلائق. فرج كربك عن مسلم. من فرج كربة عن أخيه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من يسر على مسلم يسر الله عليه. من فرج كربا فرج الله كربة يوم القيامة. من أقال عثرة مسلم أقال الله عثرته. كل هذا لأن الجزاء من جنس العمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أتت امرأة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها ومعها ابنتان تحمل ابنتين على يديها، فسألت عائشة شيئا من الطعام فأخذت لها ثلاثة تمرات، فأخذت تمرة وأعطت التمرتين للبنتين، ثم قامت بنت من بناتها فأشارت إلى ثمرتها تريد التمر الذي مع أمها، فشقتها نصفين بين ابنتيها. فتعجبت عائشة من عرف هذه المرأة على ابنتيها وهي في حال جوع، إنه إحسان. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم قصت عليه القصة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد نجاها الله تعالى من النار وأدخلها الجنة بسبب هذا العمل، بسبب هذا العمل. اتقوا النار ولو بشق قطرة. أختم بما ذكره بعض أهل السير عن أحد علماء الخامس الثالث هجري يقال واسمه أحمد بن مسكين. يقول أحمد بن مسكين: ابتليت بالفقر وامتحنت به وشعت جوعا شديدا، وكانت له زوجة وولد. قال: وخسف بنا الجوع خسفا حتى خرجت من بيتي وقد عزمت على بيع بيتي، فلقيت رجلا يقال له أبو نصر فسألني عن حالي فأخبرته الحال، فقال: تعال معي. فأخرج له قامتين بينهما حلوى، فقال: فأطعمهما زوجك وولدك. قال: فخرجت فإذا بي في الطريق بامرأة معها طفل صغير. قالت: يا سيدي، هذا طفل يتيم جائع ولا صبر له على الجوع، فأطعمنا شيئا يرحمك الله. فأخذ مراقتين ونظر إلى المرأة ونظر إلى الطفل. قال: فنظر لي نظرة والله لا أنسى تلك النظرة، ثم تخيلته كأن الجنة قد نزلت إلى الأرض تعرض نفسها على من يشبع هذا الولد. الجنة كأنها نزلت إلى الأرض تتزين وتعرض نفسها على من أطعم ويشبع هذا الطفل، وزوجته شائعة وولده شائع. قال: فأعطيت المرأة رقاقتين وقلت: والله إني لا أملك صفراء ولا بيضاء، وإن في بيتي لمن هو أحوج إلى هذا الطعام. فدمعت المرأة، دمعت عيناها. قال: فنظرت إلى وجه الطفل فإذا به قد أشرق وجهه. فذهبت إلى بيتي وجلست إلى حائل بجوار البيت، فإذا بأبي نصر قد أقبل وهو متهلل في حال فرح، فإذا بي يقول لي: أنت هنا وفي بيتك الخير والنعيم. قال: وأين هذا النعيم؟ وأين هذا الخير؟ قال: في بيتك قاضيا محملا